السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا لقاؤنا التاسع في شرح هذه الرسالة المباركة، رسالة الحافظ الإمام زين الدين ابن رجب الحنبلي في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. وبالأمس تكلمنا على النصيحة التي بذلها الحافظ ابن رجب لطالب العلم الذي يريد النجاة عند الله عز وجل، أن يعرف قدر نفسه وأن يعرف قدر السلف، وأن يعظم الأئمة المهتدين، وأن يعرف قدر الإمام أحمد، ويبذل جهده في فقه مسائله وفقه ما نقل عنه، وفهم أدلته وفهم طرائقه ونحو ذلك. وهذا في علوم الشريعة كلها، سواء متعلقة بعلوم الفقه أو بعلوم الاعتقاد أو بعلوم الأخلاق والسلوك. وأوصاه كما قلنا بالأمس، أوصاه الإمام ابن رجب رحمه الله أن يحفظ ألفاظ الكتاب والسنة، وأن يقف على معاني ما نقل عن السلف والأئمة، وأن يحفظ كلام التابعين والأئمة، ويتفقه فيما نقل عنه. وقلنا إن هذا فيه برهان واضح جدا في الرد على من يشنع على المتمذهبة بأنهم لا يعتنون بحفظ النصوص ويعرضون عنها، ويقولون إننا مستغنون بكتب الفقه عن الكتاب والسنة. وهذه زندقة، هذه زندقة لو قالها إنسان، هذه زندقة. ما الذي يغني عن الكتاب والسنة؟ وكيف تفرض أنها هنا فرقا بين الكتاب والسنة وبين كتب الفقه التي هي زبدة الكتاب والسنة؟ فكتب الفقه ما كان لها هذا القدر عند أهل الإسلام إلا لأنها فهم الأئمة المعتبرين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يفرض إن هذا شيء وهذا شيء آخر؟ كما يقول بعض الناس، يعني يحتج مثلا بمثل قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أو وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا، ونحو هذا من الآيات اللي نزلت في المشركين. المشركون الذين تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بأحكام الطواغيت وأحكام آبائهم وعوائدهم في مقابل الكتاب والسنة، جعلها بعض الناس الزائغين في زماننا منزلة على الفقهاء ومن يتبع الفقهاء، وكأن من يقلد الفقهاء اتخذ من دون الله أولياء، أعوذ بالله. يعني من امتثل قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وامتثل قول الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وامتثل مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال، يقال له إنك اتخذت من دون الله أولياء. وهذا عين مذهب الخوارج الذين نزلوا نصوص الكتاب والسنة التي نزلت في المشركين على المؤمنين. وهذا الذي قاله ابن قدامة رحمه الله، إن التقليد فرض بإجماع المسلمين، وإنه لم ينازع في هذا إلا الوعيدية. الخوارج هم الذين نزعوا في هذا فقط، وأوجبوا على عامة المسلمين أن ينظروا في نصوص الكتاب والسنة. وهذا زيغ لم يقل به أحد من أهل السنة أصلا، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. فسبحان الله العظيم، هذا الافتراء والزيغ العظيم، أن تأتي إلى من امتثل أمر الله بأن يقلد العلماء وأن يتفقه في دين الله على منهج العلماء، وتقول له أنت مشرك، أنت تتخذ من دون الله أولياء. نعوذ بالله عز وجل من هذا الزيغ والضلال المبين. فالحافظ ابن رجب رحمه الله بعد أن انتهى من هذه النصيحة بذل أو تكلم في شيء آخر فقال: وإن أنت أبيت النصيحة وسلكت طريقة الجدال والخصام، وارتكبت ما نهيت عنه من التشدق والتفيهق وشقشقة الكلام، وصار شغلك الرد على أئمة المسلمين والتفتيش عن عيوب أئمة الدين، فإنك لا تزداد لنفسك إلا عجبا، ولا لطلب العلو في الأرض إلا حبا، ومن الحق إلا بعدا، وعن الباطل إلا قربا، وحينئذ تقول ولم لا أقول وأنا أولى من غيري بالقول والاختيار ومن أعلم مني ومن أفقه مني كما ورد في الحديث هذا يقوله من هذه الأمة من هو وقود النار أعاذنا الله وإياكم من هذه الفضائح ووفقنا وإياكم لقبول النصائح بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين آمين. يعني ابن رجب يحذر من أبى قبول نصيحته أنك ستخرج إلى الطريقة التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شرار أمته الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون يتكلمون بملء أشداقهم وأفواههم ويتفيهقون ويتكلمون بالكلمات الصعبة التي لا يفهمها الناس وليس عندهم لا حاصل مما يتكلمون فيه وإنما يتكلمون هكذا تلبيسا على الناس وليضلوا الناس عن سبيل الله. فإن أنت أبيت النصيحة وسلبت هذا الطريق وأعجبت بنفسك وبفقهك ورأيت أنك مستغن عما كتبه العلماء المتقدمون وأنت في غنى عن أن تقلد أئمة الدين فإنك فتحت على نفسك باب الزيغ والضلال وستقع في سلوك غير سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لهذا كانوا لما خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتكلم بما تكلم به ويدعو إلى ما دعا إليه كانوا يقولون له أنت مجتهد تدعي الاجتهاد وتدعي الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة وأنت متبرئ من المذاهب الأربعة وتدعي لنفسك الاستقلال عنهم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب دافع عن نفسه وقال إن هذا بهتان مبين بهتان عظيم قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما نقلنا لكم بالأمس عن عبد الله بن الشيخ محمد وأيضا عن الشيخ محمد نفسه له مثل هذا الكلام فإنه قال أيضا إنه بلغه عن بعض الناس يعني أنه قال إن الشيخ محمد يبطل كتب المذاهب الأربعة ويدعو ويدعي الاجتهاد وإنه خارج عن التقليد ويقول إن اختلاف العلماء نقمة وده عين ما يقال الآن عين ما يدعيه بعض الناس ويدعون أنهم سلفيون الآن ويقولون اختلاف العلماء نقمة وليس رحمة وكل الاختلاف مذموم ونحن ندعو إلى الاجتهاد وننبذ التقليد وتقليد الأئمة فنقيل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم شوف سبحانك هذا بهتان عظيم وقال أيضا فنحن ولله الحمد متبعين هكذا في النسخة يعني طبعا متبعون متبعون أو هو قال متبعين غير مبتدعين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن البهتان وحتى من البهتان الذي أشاع الأعداء أني أدعي الاجتهاد ولا أتبع الأئمة شوف يقول هذا بهتان لو نسبتم إلي أنني أدعي الاجتهاد ولا أتبع الأئمة ده بهتان. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتبر أن دعوة الاجتهاد كذب عليه وبهتان يبهتونه به وقال أيضا وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة وقال وأما ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة انظر إلى الكلام العظيم فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك ومحمد ابن إدريس وأحمد ابن حنبل. إذن نحن لا نستقل بفهم الكتاب والسنة ده باب الضلال هذا باب الضلال المبين أن تستقل عن العلماء المتقدمين وأئمة الدين بالفهم. فهو يقول هذا بهتان يا جماعة أنا لا أدعي هذا من يقول عني إنني أدعي الاجتهاد فقد بهتني. لماذا يدافع عن نفسي من هذه الفرية العظيمة؟ لأن هذه الفرية فعلا لو تحققت لكان زائغا ضالا وهو يقول لا أنا لست كذلك أنا متبع للإمام أحمد أنا مقلد مذهبي مذهب الإمام أحمد لا أدعي الاجتهاد. والشيخ عبد الله ابنه أيضا قال بالأمس كما قرأت لكم بالأمس يقول إن ما في أحد عندنا جماعتنا كلهم ما فيهم أحد يدعي أنه مجتهد بل نحن مقلدون وننكر على من خرج عن المذاهب الأربعة. طيب يقول ابن رجب فإن أبيت إلا الإصرار على أن العلم والتفقه هو نقل الأقوال وكثرة البحث عليها والجدال وأن من اتسع في ذلك ونقب عن عيوب الأئمة بالنظر والاستدلال أعلم ممن لم يكن كذلك وأن من قل كلامه في هذا فليس هنالك فنقول لك من هنا اعتقد طوائف من أهل الضلال أن الخلف أعلم من السلف لما امتازوا به من كثرة القيل والقال. طبعا قلت لكم في رسالة مهمة ما زلت أكرر النصح بها، رسالة كتبها الحافظ ابن رجب أيضا، فضل علم السلف على الخلف. يقول لو أنت فاكر إن كثرة الشقشقة والجدال ونقل الأقوال والمسألة دي فيها 5 أو 16 أقوال وتعد تعد ودليل القول الأول كذا ودليل القول الثاني كذا وتعمل نفسك إيه فرح العمدة زي ما بيعبر الشيخ أحمد سالم، تقعد كده فرح العمدة حواليك وفاكر نفسك كده أنت عالم، لا ده أنت كده فتحت على نفسك باب الضلال. ومن هنا اعتقد أقوال، ليه فتحت على نفسك باب الضلال؟ لأنك لست أهلا لفهم مآخذ هذه الأقوال ومداركها فهما صحيحا معتبرا على ما عليه العلماء. فيقول من هنا اعتقد طوائف من أهل الضلال أن الخلف أعلم من السلف لما امتازوا به من كثرة القيل والقال، ونحن براء إلى الله من هذه الأقوال. ولو كان الأمر على هذا لكان شيوخ المعتزلة والرافضة أعلم من سلف الأمة وأئمتها. وتأمل كلام شيوخ المعتزلة كعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وغيره، وكثرة بحوثه وجداله واتساعه في كثرة مقاله، وكذلك من كان من أهل الكلام من سائر الطوائف. ذم علم كلامه، رجل سلفي، سلفي على الجدة تمامه، بس تيجي حضرتك بقى عند التفاهم تقول معلش أنا مش مقتنع بكلام ابن رجب. طب ما انت واخد كلامه، هو الرجل ماشي من أول الخط إلى آخره على طريقة السلف، لا فرق بين الاعتقاد ولا الفقه ولا غيره. أنت اللي عاوز تنتقي ما يوافق هواك عشان تدعي أن أنت لك طريقة غير طريقة الأمة في الفقه. قال وكذلك المصنفون في سائر الكلام وفي الفقه من فقهاء الطوائف يطيلون الكلام في كل مسألة إطالة مفرطة جدا، ولم يتكلم أئمتهم في تلك المسائل بتقريرها وكلامهم فيها. ولذلك بعض المعاصرين يعمل لك يفرد لك مسألة بالتصنيف والأخذ والرد، ويعمل هجمات مرتدة وهجمات مش عارف إيه على إيه بقى ده كله، على مسألة كانت تبحث عند الفقهاء في سطر واحد، أجوبة الأئمة فيها كلمة ورد غطاها. فيأتي الجاهل يظن أن هذا من سعة علم المتأخر وسعة اطلاعه وقوة تحقيقه في العلم، وليس الأمر كذلك. لو أراد هؤلاء أن يتكلموا أكثر من ذلك لتكلموا، ولكن البركة في كلامهم القليل وفي وضعهم كل مسألة في نصابها الصحيح. هل يجوز أن يعتقد بذلك فضلهم على فضل هؤلاء المتأخرين كثير الكلام على أئمة الإسلام مثل سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والنخعي والثوري والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم؟ بل التابعون المتسعون في المقال أكثر من الصحابة بكثير، كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة. فهل يعتقد مسلم أن التابعين أعلم من علماء الصحابة؟ وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والفقه يماني والحكمة يمانية، قاله في مدح أهل اليمن وفضلهم، فشهد لهم بالفقه والإيمان ونسبها إليهم لبلوغهم الغاية في الفقه والإيمان والحكمة. دي شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لهم. ابن رجب يقول ولا نعلم طائفة من علماء المسلمين أقل كلاما من أهل اليمن ولا أقل جدالا منهم سلفا وخلفا. فدل على أن العلم والفقه الممدوح في لسان الشارع هو العلم بالله المؤدي إلى حبه ومحبته وإجلاله وتعظيمه، وهما مع العلم بما يحتاج إليه من أوامره ونواهيه، كما كان عليه علماء أهل اليمن قديما مثل أبي موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه وأبي مسلم الخولاني وأويس وغيرهم، دون ما زاد على ذلك من ضرب أقوال الناس بعضها ببعض وكثرة التفتيش عن عوراتهم وزلاتهم. وهو أن أكثر الأمة غلطوا في مسائل يسيرة، ما في أحد إلا وغلط، لكن إن جاز الغلط على أئمة الدين فهو على المعاصرين أجوز. شيخ مرتضى الغرباني داخل يقول نعم هو رجل يمني طبعا حبيبنا، فعجبوا الكلام. ماشي يا شيخ على هواك. دي يقول إن أكثر الأمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا تقدح في إمامتهم وعلمهم، فكان ماذا لو كلما أخطأ إمام قمنا عليه وبدعناه وضللناه ما بقي لنا أحد، كما قال الذهبي. طبعا بعض الناس يقول لك أهو طب قول لنفسك يا عم محمد، ما أنت كل ما يغلط واحد تقوم عليه. لا يا حبيبي، أنا أقوم على الجهل وعلى المتعالمين وعلى من يجعلون رؤوسهم برؤوس الأئمة، لكن هل تراني أتتبع أخطاء أئمة السلف؟ عمرك شفتني كاتب منشور مثلا أخطاء أبي حنيفة، أخطاء الشافعي، أخطاء مالك؟ عمري ما عملت كده، والحمد لله. وأتحدى أن يخرج أحد حرفا واحدا فيه هذا. ده أنا حتى إمام الحرمين يا راجل، الجويني والغزالي والرازي، لنا طريقتي في الاعتقاد غير طريقتهم، لا أفعل هذا معهم. فأنت بتتكلم في إيه؟ نعم أنا أقوم على المعاصرين الذين يجعلون أنفسهم بإزاء السلف وبإزاء الأئمة، وعاوزين يحطوا نفسهم كده في موضع ليس موضعهم، وعاوزين يخدوا الناس إلى طريقتهم ويصرفونهم عن طريقة السلف. فهؤلاء نحن لا نقبل منهم هذا المسلك. وقلنا لكم بالأمس إحنا لينا، أنت تقول ما لكش كبير، لا إحنا لينا كبير، كبارنا هم أئمة الدين، ومن عظم أئمة الدين دول كبرنا على عيننا ورأسنا. لو في معاصر يعظم أئمة الدين على عيني ورأسي، وهذا ما أفعله مع أقراني الذين يعظمون التمذهب وأهل المذاهب، وأفعله مع المشايخ الذين يفعلون هذا على عيني ورأسي كلهم. أن هل تجد لي طعنا واحدا، كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة بس فيها طعن في أحد من المشايخ المعتبرين الذين يسلكون طريقة التمذهب؟ هل ترى أني مثلا تكلمت مرة على الشيخ ابن عثيمين، أو عرضت به، أو طعنت في فقهه؟ بعض الناس بيقول لك ده الشيخ محمد بيقول الشيخ ابن عثيمين ليس من حقي أن يرجح. يا راجل ده أنا كاتب أن كل ما أنا فيه من فضل وعلم فالشيخ ابن عثيمين فيه أوفر الحظ والنصيب إن شاء الله من الأجر، لأنه هو الذي دلني على هذا الطريق، وهو أول من سمعت كلامه في هذا، ويعني تربيت على دروسه في أصول الفقه وغيره. حتى لو خالفته في بعض الأمور، لكن ما طعنته، لأن هذا رجل فقيه فعلا. كل الذي قلته أن تقليد الأئمة أولى من تقليد الشيخ ابن عثيمين. عندما يخالف المذهب الحنبلي لا شك أن تقليد المذهب أولى من تقليد الشيخ، وهذا لا أتوقف فيه لحظة. لكن أين هذا؟ هل هذا طعن في الشيخ؟ أنت عاوزني أقدسه بقى؟ طب لما نعكس الموضوع أن ده طعن في أحمد بن حنبل؟ لما تاخذ بكلام الشيخ ابن عثيمين وتترك المذهب يبقى انت طعنت في احمد بن حنبل، زي ما انت خليت اخذي بالمذهب وترك ترجيح الشيخ طعن في الشيخ، هو ايضا منك طعن في الامام احمد، سواء بسواء. ايه راي حضرتك؟ ما احنا هنفتح باب البهتان بقى. فالموضوع مش كده، الموضوع ان انا اقول كل شخص في موضعه الصحيح. الشيخ اذا كان قد وصل الى رتبه تجعله يرجح في نظر نفسه ورجح، ما فيش مشكله، احنا مش معترضين على ان الشيخ يرجح، لكن معترضين على الذي يجعل ترجيحات الشيخ مقدمة على ترجيحات أئمتنا الحنابلة، وكأن ده هو الصواب والسنة والحق. لا، اللي يقول كده بقى ده راجل جاي، والشيخ نفسه يقولش كده على فكرة. الشيخ يقول الراجح يعني عندي، مش الراجح في نفس الأمر، ولا كلام الفقهاء ده كلام فارغ، ولا دي الفقهاء ضيعوا السنن والكلام الفارغ اللي انتوا عايشينه وبتسمعوه ليل ونهار ده. فيا جماعة اتقوا الله واعرفوا قدر الأئمة وقدر السلف، عشان ربنا يهديكم إلى ما فيه الخير لكم، وما تعرفوش تقولوا الناس أقوالا لم يقولوها، عشان مش الكلام مش على هواكم، فانتوا عايزين تفتروا. بعض الناس بيعمل كده، مش عاجبه النظام يبقى تعال بقى نفتري على الراجل ده ونسقطه. انت بتتكلم على فلان وفلان، خد بالك انا اصلا ما يهمنيش، يعني انا لا يهمني هذا الشيء كله، بتكلم على فلان ولا فلان، لو اني تكلمت سأقول ما في نفسي، يعني انا مش خايف مثلا او براعي ود شخص معين او في حد انا عاوز، لا ده انا ليل ونهار بتكلم، ولو عاوز اقول حاجه بقولها بفضل الله سبحانه وتعالى، ولو انني اردت ان اداهن هؤلاء ولا اولئك لفعلت. فالموضوع مش كده خالص، لكن موضوع ان الحق هذا الذي اعتقده. لا شك ان مسلك الشيخ ابن عثيمين، وان كنت لا ارضاه في كل تفاصيله، وما من احد الا ويخالفه مشايخه ويخالف أصحابه وكذا وكذا، لكن الشيخ فقيه كبير محترم من أكابر علماء العصر، تبرأ الذمة بتقليده. ليس مسلكه مسلك الذين يطعنون في كتب الفقه وكتب التراث، بل هو معظم لهذه الكتب، سائر على سبيلها، معتن بها. فعلى العين والرأس الشيخ. لكن خلفه في بعض المسائل أو في بعض المسالك، يبقى أنا كده عندك طعنت فيه، يبقى أنت كل الناس بتطعن في بعضها بقى، الدنيا كلها طعنت في بعضها، ومن خلف أحمد طعن في أحمد، ومن خلف الشافعي طعن في الشافعي، وأحمد طعن في الشافعي لأنه خلفه، والشافعي طعن في مالك لأنه خلفه، وكلهم طعنوا في أبي حنيفة لأنهم خلفوه. يبقى أنت راجل بقى يعني عايش في الوهم بقى مع نفسك. فسبحان الله. ماشي. يقول الشيخ ابن رجب الإمام رحمه الله: أكثر الأمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا تقدح في إمامتهم وعلمهم، فكان ماذا؟ فلقد انغمر ذاك في محاسنهم وكثرة صوابهم وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين، والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودا ولا مشكورا، ولا لا سيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها كشف خطئهم وبيانه. وهذا مسلك مهم جدا. ما فائدة أن تقول أخطأ أبو حنيفة في كذا وأخطأ مالك في كذا وتقعد تنقب عن أخطاء؟ طبعا كلامه على أئمة الأربعة، على يعني إيه، عاوز حضرتك تاخد كلام ابن رجب على ما تكلم عليه ابن رجب على أئمة الدين المعتبرين، مش على من يخالف الأئمة وتقول لي أنت أيضا مطالب أن تفعل هذا. أنا أصلا مش مسلم لك أنهم أئمة اللي أنت تتكلم عنهم دول، أنا لا أسلم أنهم أئمة، وطريقتهم مباينة لطريقة الأئمة، فلا تلزمني بما تراه أنت. أنا بكلمك على قدر متفق عليه بين الأمة، للأئمة الأربعة أئمة الدين أكابر علماء الملة ومن سار على دربهم. هؤلاء نعتذر عما أخطأوا فيه، وأخطاؤهم قليلة جدا في جانب صوابهم، ما من أحد إلا ويخطئ. لكن ما الفائدة في أن تنقب عن أخطائهم وزلاتهم وتنشرها في الناس وتتتبع هذا؟ سيفضحك الله عز وجل وسيذهب بركة علمك. واللي عمل كده مع الإمام النووي من أئمة الشافعية كالإسناوي رحمه الله، إمام كبير عالم محقق، تكلم عنه الشافعية المتأخرون أنه لما كان يتبع النووي في معظم ما قاله وحرره، مع أن قد يكون الصواب معه في بعض المسائل، ومع ذلك لم يلتفت أحد إلى هذا. النووي يعني ولي من أولياء الله، إمام كبير، لا يمكن أن يتكلم معه كما يتكلم مع أحد الناس. فهناك فارق بين من يعظم طريقة الأئمة فهذا نعظمه لتعظيمه للأئمة، وبين من يتتبع عورات الأئمة وأخطاء الأئمة ويعلي لك المذاهب ويطلع الأخطاء التاريخية الموجودة هنا ولا هنا ويعمل لك من الحبة قبة زي ما بيقول المصريين، يعمل من الحبة قبة ويكبر الموضوع وينفخ فيه عشان يصل إلى طريق إلى شيء معين، وهو أن يصرف الناس عن اتباع الفقهاء وعن تقليدهم إلى طريقته، عشان يقول للناس يا جماعة كتب التراث كتب الفقه دي قسيم للكتاب والسنة، مباينة للكتاب والسنة مش زبدة الكتاب والسنة، والفقهاء ضيعوا السنن، وكتب الفقه تحتاج إلى تصفية وتحتاج إلى كذا وكذا وكذا. لا، دي مش طريقة الأئمة، وبالتالي أنت الذي تتتبع عورات الأئمة وإحنا بندافع عنهم، فجي بعض الناس يقلب لك الموضوع يقول لك الحق ده بيتتبع عورات الأئمة. هو مين اللي بيتتبع عورات الأئمة؟ مين اللي بيدافع عن الأئمة؟ من الذي يحفظ عرض أئمة الإسلام المجمع على إمامتهم؟ من الذي ينتصب الآن للدفاع عنهم؟ فأنت خليت الرد على من يرد على الأئمة بمثابة الرد على الأئمة، وخليت المعاصر إمام كالأئمة المتقدمين، واللي يطعن فيه زي اللي بيطعن في الأئمة بل أكثر. لا، راجع نفسك وراجع عقلك وراجع علمك وراجع دينك وراجع كل حاجة. إنما يعظم قدر الإنسان بتعظيمه لهذا التراث، إنما يعظم قدر العالم عندنا بتعظيمه لأئمة الدين. أما عالم شايف نفسه، لو سلمنا أنه عالم أصلا شايف نفسه وشايف أن راسه برأس الأئمة ونحن رجال وهم رجال، نوليه ما تولى، نوليه ما تولى، ما لكش قيمة عندنا. خلي بقى الناس يقولوا عليك إمام، أصل العبرة مش بالألفاظ، العبرة مش بالألقاب، العبرة بالواقع، بالحق، بما يصدقه الواقع. متعرفش بقى تقول أنا بحب أئمة الدين بحبهم، والله فين بحبهم ده، وانت عمال تتبع أخطائهم وتخرج ما أخطأوا فيه، بل وتبالغ وتنفخ في الشيء الصغير حتى تجعله كبيرا، وجعلت الناس لا يعرفون عن الأئمة إلا الطعن والنقص والعيب والنوم متعصبون، تذكر له أي واحد من العلماء لك ده متعصب، صار المتمذهب يعني متعصب، ابن مفلح، يا عم ابن مفلح ده سيبك منه ده متعصب، حنبلي متعصب، حتى لو مش متعصب هو عنده متمذهب يعني متعصب، المرداوي لا مالكش دعوة بالناس دي، الناس دي كلهم متعصبون، النووي برضه متعصب، ده انت ما خليتش حد وسلم، كل الناس بقى متعصبين دلوقتي، كل الناس صاروا متعصبين وصاروا جهلة وصاروا يلوون أعناق النصوص، يلوون أعناق النصوص عشان توافق مذاهبهم. فإيه ده؟ وخرج لنا من يحرق كتب العلماء ويتقرب إلى الله بالتحذير من كتب الفقه، وإذا وجد كتابا لازم يحط عليه ويقعد يعلق على كل حتة فيه خطأ، أخطأ الشيخ المؤلف في كذا وكذا. يا عم ارحمونا بس، جعلتم الناس يكرهون أئمة الدين ويسيئون بهم الظن ولا يعرفون عنهم إلا المثالب، وبالآخر تدعون أنكم على طريقة السلف، واللي ينصر السلف بقى هو المبتدع وبقى هو الذي يريد أن يعيد التعصب للناس مرة ثانية. الله يقضي بيننا يوم القيامة. يقول ابن رجب رحمه الله: فلقد انغمر ذاك في محاسنهم وكثرة صوابهم وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين، والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودا ولا مشكورا، لا سيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها كشف خطئهم وبيانه. وكذلك كثرة البحث عن فضول علوم لا تنفع في الدين وتشغل عن الله والاشتغال به وتقسي القلب عن ذكره وتوجب لأهلها حب العلو والرئاسة على الخلق، فكل هذا غير محمود. العلم النافع هو ما يعرفك بالله عز وجل وبمراده وأحكامه وشرعه، ويجعلك تعظم الله وتخشاه وتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، وفي حديث عنه أنه قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. نسأل الله عز وجل علما نافعا ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وفي حديث عنه: إن من العلم جهلا. الله تعالى يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. شوف، لا يعلمون وبعدين يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكان صلى الله عليه وسلم يكره إطالة القول وكثرة تشقيق الكلام ويحب التجوز في القول، كان يتكلم بكلام لو عده العد لأحصى، كما تقول عائشة رضي الله عنه، لا يكثر الكلام كما يكثر الناس، وإنما يتكلم بالقول القليل الذي يمكن أن يعد، لكنه أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام واختصر له الكلام اختصارا، فيتكلم بالكلمة الواحدة تحتاج إلى يعني يمكن أن تشرح فيه مجلدات، بل بعض أحاديث يدور عليها الفقه كله، 3-4 أحاديث يدور عليها الفقه كله، أو يأتي حديث مثلا يقول هذا نصف الدين أو هذا ربع الدين، كما قالوا عمدة الدين: الدين عندنا كلمات مسندات من كلم خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملن بني. يقول: ويحب التجوز في القول عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك عنه أحاديث كثيرة يطول ذكرها، وكذلك التصدي لرد كلام أهل البدع بجنس كلامهم. استطراد كده من ابن رجب، لأنه كان يحب في طريق في الاعتقاد أن يسلك الإنسان مسلك السلف، يبين اعتقاد السلف بكلام مختصر ويرد على المخالفين بالكتاب والسنة والكلام المختصر، ولا يرد عليهم من جنس كلامهم ولا يطيل معهم البحث، كما هي طريقة الإمام أحمد وغيره من السلف. وكذلك التصدي لرد كلام أهل البدع بجنس كلامهم من الأقيسة الكلامية وأدلة العقول، يكرهه الإمام أحمد وأئمة أهل الحديث كيحيى القطان وابن مهدي وغيرهم، وإنما يرون الرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة إن كان موجودا، وإلا رأوا السكوت أسلم. وده مسلك الحافظ ابن رجب في الاعتقاد، هو يثبت الصفات وليس مفوضا كما يظن بعض الناس الآن، بل هو على طريقة السلف وعلى طريقة الإمام أحمد في إثبات الصفات لله عز وجل على ظاهرها اللائق به، ولكنه لا يحب الشقشقة وكثرة الكلام والقيل والقال والجدال بالأقيسة الكلامية والرد بأدلة العقول، وإنما يقتصر على طريقة الإمام أحمد في ذكر نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف ولا يتجاوز هذا. وهكذا ابن قدامة رحمه الله أيضا في كتبه في الرد على في مسألة الحرف والصوت وفي الرد على المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم، كان يرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة وبما جاء عن السلف. وكان ابن المبارك أو غيره من الأئمة يقول: ليس أهل السنة عندنا من رد على أهل الأهواء، بل من سكت عنهم. سكت عنهم يعني سكت عن جدالهم، مش سكت عن التحذير منهم، بل سكت عن جدالهم، لا يخوض معهم أصلا. ذكر هذا كراهية لما يشغل عن العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعن العمل بمقتضاه فإن فيه كفاية، ومن لم يكفيه ذلك فلا كفاه الله. يعني هذا لأنه سيشغلك عن العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعن العمل بالعلم، لأن باب الجدال هذا لما يفتح ينصرف الإنسان عن المفيد ويدخل في جدالات تقس القلب ويحب الانتصار لنفسه، وربما رد عليهم ببعض الباطل لينتصر أو لينصر قوله الذي هو حق، ويفتح لنفسه بابا لا يغلق. ولهذا كان السلف ينهون عن جدال المبطلين وعن الخوض معهم، وجاء هذا عن عدد من الأئمة كأحمد ومالك وغيرهم. إذن هذه نبذة في فضل علم السلف على الخلف. قال وكل ما ذكرته ها هنا، كل اللي أنا قلته من الصبح ده اللي احنا عمالين نتكلم فيه بقالنا 9 دروس، يقول ابن رجب فأنا أعلم أن أهل الجدال والخصومات يناقشون فيه أشد المناقشة. زي ما أنا عارف كده أن كل الدروس دي، وفي الآخر برضو حيطلع ناس يقول لك ده فلان يدعو إلى التعصب، وفلان يدعو إلى التزام المذهب وعدم الخروج عنه، وفلان ينكر على من وصل إلى رتبة الاجتهاد أن يخالف الأئمة 4، وفلان يتخذ من دون الله أندادا، وفلان وقع في قول الله تعالى في مخالفة قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كل الكلام ده تحت قدمي موضوع، صفر على الشمال ولا قيمة له. يقول ابن رجب أنا برضو ابن رجب يقول هذا، أنا أعلم أن أهل الجدال والخصومات يناقشون فيه أشد المناقشة ويعترضون عليه أشد الاعتراض. بس هنعمل إيه بقى؟ ولكن إذا وضح الحق تعين اتباعه وترك الالتفات إلى من نازع فيه وشغب وخاصم وجادل وألّم. فأنت تقول قل كلمتك وامشي. يجي لك بقى واحد بطريق يطلع لك مسمار مش عارف إيه، ولا كأن في حاجة، بلوك وراح دماغه، أو مش بلوك سيبه هو يعني يقول اللي عاوز يقول. فإذا وضح الحق تعين اتباعه، ما تقعدش بقى تخش في جدالات وحوارات والشيخ قال ولابد أن ننصر. يا عم كبر دماغ، كل شيء يجيلي رسائل يا شيخ فلان عمال يشتمك وفلان مش عارف مين في صفحتك بيقول عليك، نعمل معهم ايه؟ يا عم سيبك منهم ولا ترد عليهم اصلا ولا تشتغل، انا مش فارق معايا الكلام ده كله، وانت لا تشتغل ولا تدافع عني وما تجعلنيش انا قضيه. القضيه انا لا ادعوك الى نفسي اصلا، انا ادعوك الى تعظيم السلف وتعظيم المذاهب 4 وائمه الدين. اللي يتكلم على ائمه الدين نط اطلع له كده، نط في وشه على طول ما تسيبوش، لكن لا تشغل نفسك بالجدل والقيل والقال، سيبك دعك من هؤلاء. من أراد الله به خيرا سيهديه ويرشده، وإلا فطبيعي سيظل الناس مختلفين، وده أمر قديم يعني لا يمكن أن ينتهي. ومنها هنا يعلم أن علم الإمام أحمد ومن سلك سبيله من الأئمة أعلم علوم الأمة وأجلها وأعلاها، وأن فيه كفاية لمن هداه الله إلى الحق. علم الإمام أحمد ومن سلك سبيله من الأئمة أعلم علوم الأمة وأجل هذه العلوم وأعلى هذه العلوم، وفيه كفاية لمن هداه الله إلى الحق. عندنا كلمة عاوزين نختم بها كده لشيخ الإسلام، عشان كان في بعض الناس مستشكل اللي احنا قلناه، إن إزاي يعني يكون الإمام أحمد أعلم بالسنة ممن أتى بعده، وإحنا عندنا الكتب موجودة والدواوين موجودة، وهذا كان يعتمد على حفظ، لكن إحنا عندنا الكتب. طبعا أنت عملت تضرب له أمثلة وتقول له أنت أعلم بجدك من أبوك أعلم بجدك منك، وأنت بجدك من ابنك، وتقعد تقول أمثلة. كان ده كله ما يفرقش مع الناس دي، الناس دي مخارك بشمال، تجيبه يمين تجيبه شمال ما فيش. تقول له الإمام أحمد حافظ 1,000,000 حديث، وأنت أصلا الموضوع كله ما يوصلش ولا الهوى. فتروح نقل له نقل عن واحد ممن يحبهم كشيخ الإسلام، يمكن ربنا يهديه. أهو هنختم به الكلام على هذه الرسالة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولا يقولن قائل الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. هو البخاري ومسلم وابو داود كل الناس دي بعد الأئمة 4، حتى البخاري أصلا تلميذ الإمام أحمد، يعني من شيوخه الإمام أحمد روى عنه، وابو داود طبعا صاحب الإمام أحمد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا كلام ابن تيمية ده مش أنا اللي بقوله، طبعا معتقده يعني، بس ده ابن تيمية. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. لا يجوز أن تظن أن هذه الكتب هي فقط حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها. ما انت عارف تخش تلاقي بعض الناس عنده مكتبة يعني كبيرة جدا ما شاء الله، لكنه كالحمار يحمل أسفار، ولا أرى ولا عرف ولا بي، وحتى ما بيرى بيفهمش. بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها. اسمع بقى الكلام المهم ده، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير. دي اللي هحط عليها النهاردة قوسين ووردك النهاردة. بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير. ويجي واحد لك معلش أصل ابن تيمية أعلم من الإمام أحمد. شوف ابن تيمية بيقول إيه على اللي جمعوا الدواوين واللي في عصور جمع السنة، على الناس اللي زي البخاري وبعد البخاري وكده، بيقول لك اللي كانوا قبلهم أعلم منهم بالسنة بكثير. تيجي أنت بعدهم بخمس قرون ولا أربع قرون تقول دول أعلم من الأئمة؟ ده غير بقى اللي بيقول لك ان المعاصرين اعلم، زي اللي بيقول لك ان الشيخ فلان المعاصر اعلم بالسنه من الامام احمد والشافعي. ده قلت لك مرفوع عنه قلم التكليف العلمي، يعني صحيح مش مرفوع عنه قلم التكليف الشرعي، بس ده كده خلاص راح دماغك منه، اشتري دماغك يا عم. ده لا في العير ولا في النفير. يقول ابن تيميه: بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين اعلم بالسنه من المتاخرين بكثير، مش اعلم بكثير، مش مجرد اعلم بس. ليه بقى؟ ليه يا ابن تيمية بتقول كده؟ لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم الأئمة اللي قبل الدواوين قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع. هذه بقى المشكلة اللي احنا بنقعد نقول لكم عليها. لما تلاقي قول قاله الإمام أحمد مثلا، ما لا تبادر، أرجوك يا عم احترم نفسك ولا تبادر وتقول لا دليل عليه. أنت لم تحط بما أحاط به هذا الرجل يا ابني، أنت لم تبلغ هذه الرتبة ولا حتى قريب من هذه الرتبة. ما تطلعش كده تقول لا دليل عليه وأنا مش لاقي غير الحديث الضعيف ده يبقى القول ضعيف. ولهذا أنا ذكرت في مقدمة تحقيق الروض المربع أمثلة لهذا، وقلت من الأمثلة مثال مشهور جدا أن يجب غسل النجاسات سبعا عند الإمام أحمد على نص الإمام أحمد، وهو قول أكثر الأصحاب وهو معتمد المذهب. ويذكرون أثر ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. فيأتي المعاصر ويقول لك والله الحديث ده لا أصل له، مش موجود في الدواوين أصلا، هو بقى عنده متلازمة، حديث لا يصح يبقى القول لا يصح. شغل الهندسة والرياضيات في الفقه ما بينفعش، تصفية وتربية. الغينا كتب الضعيف من الغينا الأحاديث الضعيفة من كتب الفقه عشان ننقيها من الأقوال الضعيف. يا عم ده وهم أصلا، مين قالك الكلام الفارغ ده؟ مين قالك أن الأحاديث الضعيفة لا قيمة لها بإطلاق هكذا؟ ومين قالك أن لا أدلة إلا هذه الأحاديث؟ لما ربنا يكرمك وتبدأ تفهم وتدور في الكتب وتحترم العلماء، هتلاقي أن دليل الإمام أحمد ليس هذا الحديث، بل دليله القياس الأولوي كما ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة، شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه في شرح العمدة، وهكذا في كثير من المسائل. فيجي بقى البهوتي لأنه راجل محترم ربنا أكرمه كده ونور له عقله زي ما قلت لكم قبل كده، يجد أن الإمام أحمد قال يقرأ، يسن أن يقرأ في صلاة التراويح في أول ليلة يبدأ بقراءة سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق أو سورة القلم، فيقول لك ولعله بلغه فيه أثر. عشان ده كلام ابن تيمية، هو بيقول لأن كثيرا مما بلغهم بلغ الأئمة الأربعة ومن قبل الأئمة الأربعة من أئمة الدين وصح عندهم هو أصل العبرة بين وصح عند الإمام مش بين وصح عند المتأخر اللي ما يعرفش حاجة. الإمام أحمد بلغه وصح عنده قد لا يبلغنا إحنا المتأخرين إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية. الله أكبر. فازاي واحد بيحترم نفسه ويحترم عقله ويحترم الأئمة يجي إذا لم يجد دليلا للإمام يقول لك معلش اشطب على الكلام ده؟ طب ما هو يا عم أنت عندك شيء قطعي وهو أن أمثال الإمام أحمد لا يتكلمون في الدين بغير دليل. ما هو اللي بيكلم في الدين بغير دليل ويقول على شيء أنه هو مشروع بدون دليل ده راجل مشرع حط نفسه في رتبة التشريع يعني ده راجل زنديق طاغوت. ده طاغوت يشرع من دون الله صح؟ مش احنا عارفين الكلام ده؟ مش أهل الإسلام عارفين اللي بيشرع تشريعات من دون الله ده طاغوت؟ فواحد الإمام أحمد جه قال لك أنا بقى أرى إن الشيء ده مستحب. طب إيه دليلك؟ لا هو كده من غير دليل مزاجي كده أنا شايف إنه مستحب. طب ده كده يبقى مسلم أصلا فضلا عن يكون إمام؟ فإحنا مش بقولك خد بالك عشان في واحد بيحط تعليق دلوقتي أنا مش بقولك أنت ملزم بتقليد الإمام في هذه المسألة التي لا تعلم دليلها. أنت مش ملزم ممكن تقلد واحد تاني ما قالش بكده بس ما تغلطوش يا أخي لا تبادر بالتخطئة وانت دونه في العلم. انت ما وقفتش على ما وقف عليه وما قرأتش اللي قرأه وما فهمتش اللي فهمه وما عرفتش اللي عرفه. ده انت لما تخلص كتب الدنيا الموجودة كلها كلها كلها لا تصل إلى شيء مما عرفه هذا الإمام وحفظه. فشوف ابن تيمية بيقوله لأن كثيرا كثيرا مش حاجة بسيطة كثيرا لأن كثيرا لأن كثيرا لأن كثيرا أقعد بقى أقولها إيه لحد ما أقعد أقولها لبكرة. لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية. ويبقى الأئمة بيعملوا به ويتخذونه دينا ويقلدهم أتباعهم والأمة كلها ماشية على السبيل ده ويجي واحد معاصر يقول لك إيه لم أجد دليلا على هذا إلا حديثا ضعيفا أو حديثا منقطعا أو حديثا مش عارف إيه فهذه بدعة. شفت بقى الضلال بيجي منين؟ يقول ابن تيمية فكانت دواوينهم صدورهم فكانت كتب الأئمة صدور الأئمة. انت عمال تحتج بالكتب ده كانت كلها في صدر الإمام أحمد الذين آتاهم الله العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين فكانت دواوين الأئمة صدورهم محفوظاتهم التي تحوي أضعاف أضعاف مش ضعف قول بقى ابن تيمية كان بيبالغ التي تحوي أضعاف ما في الدواوين وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. ده ابن تيمية بيقول لك الكلام ده ما بيشكش فيه واحد بيفهم بيشك فيه الجهال بس الجهال والأغبياء ومن لا يعرفون قدر السلف هم اللي بيشكوا في الكلام ده. ابن تيمية بعد ما قال لك كثير مما بلغ الأئمة وصح عندهم ما نعرفوش إحنا أصلا أو وصلنا بأحاديث ضعيفة والذي في صدورهم أضعاف ما في كتبنا وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. طب بالله عليك بعد الكلام ده ينفع واحد يقول على قول لم يجد له دليلا وهو نص الإمام أحمد يقعد كده يقول لك بدعة لا أعلم له دليلا؟ ما أنت لا تعلم أصل عدم علمك ده لا قيمة له. حضرتك مش من أهل الاستقراء الكامل عشان لما تقولي لا أعلم يعني أخذ بكلامك ولا مطمن. أنت لا تعلم كم من العلم غاب عنك. فطب نعمل إيه؟ طب ده نص كلام ابن تيمية هو مش بنهلكوا بالمعنى بقى ده نص ده كلام شيخ الإسلام بالنص كده مسكت وراه عشان ما حدش يقولي أنت بتنقل بما فهمت أو بكلام. لا هذا لفظ شيخ الإسلام ابن تيمية. عشان كده الناس محترمة بتعرف تتعامل مع بعض, بيعرف يتعاملوا مع الأئمة صح. يبقى ابن راجل لما يقول لك اصرف جهدك في فهم كلام هذا الإمام, ولما ربنا يكرمك وتفهم كلامه هتبقى راجل محترم وبقيت حاجة محترمة وبتفهم, وبرضه ما تفتكرش نفسك ساعتها عالم, ده انت كده يعني في رتبة المبتدئين بالنسبة لهؤلاء الأئمة. ما تقعدش تناطح في الجبال عشان أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. يقول ابن رجب ومنها هنا يعلم أن علم الإمام أحمد ومن سلك سبيله من الأئمة أعلم علوم الأمة وأجلها وأعلاها, وأن فيه كفاية لمن هداه الله إلى الحق, ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تمت الرسالة المباركة الشافية لمن وقف عليها ونظر فيها وعمل بما فيها فهي له كافية, والله الموفق لإصابة الصواب وإليه المرجع والمآب. نسأل الله عز وجل أن يرحم الحافظ ابن رجب زين الدين ابن رجب الحنبلي, وأن يرحمنا ويرشدنا إلى سلوك هذا الطريق, ويبصرنا بما عليه أئمتنا, ويرزقنا معرفة قدر الأئمة, وأن نقدرهم حق قدرهم, وأن نعرف قدر أنفسنا, وأن نسلك سبيل السلف حقيقة وليس ادعاء, إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نقف مع بعض الأسئلة. أنا بهذا انتهيت من التعليق على الرسالة, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لن أطيل في الأسئلة لأني بعد ساعة عندنا درس آخر في دليل الطالب, فيعني 5 دقائق مثلا في الأسئلة ونكتفي. حياكم الله جميعا. آمين. أجاب الله دعاءكم جميعا. الأخ اللي بيقول لي امبارح أنت وجدت شيء, لو وجدت شيء في مذهبك ضعيفا هتعمل إيه؟ فأنا قلت له لسه ما وجدتش. فبيقول لي طب نفرض أنك وجدت شيئا تعلم ضعفه في مذهبك, مع أني أعلم أنك لم تجد, لكن نفرض لما يحصل طب أبقى نشوف, يعني أتكلم في الغيب يعني, لما تحصل يبقى اسألني بقى يمكن. عمر سعيد بيقول لي أنا بلدي على المذهب الشافعي, هل يجوز لي التمذهب على الحنبلي لأني أحبه بشدة, وخاصة بعد علمي أن محقق المذهب من عندنا في فلسطين. طبعا إحنا المقادسة دول خدموا المذهب خدمة يعني عظيمة جدا, ولكن هي المسألة قريبة, شافعي ولا حنبلي ولاد عمي يعني. والمهم نحن قلت مذهب بمذهب بلدك لأنه هو الذي يعينك على الإتقان, وستجد شيوخا وستجد طلابا تذاكر معهم وهكذا. لكن لو أنت ما فيش عندك شيوخ بيدرسوا مذهب الشافعي وما فيش دروس معقولة المذهب الشافعي تتقن فيها المذهب, فلك أن تتمذهب بمذهب الحنابل ما فيش مشكلة, لكن لا تجابه الناس بما يخالف مذهبهم المستقر. يعني حتى لو في مخالفات بين المذهبين اعمل بها في نفسك, ولا تنكر على غيرك, ولا تجابههم بما يشتتهم. واحدة بتقول للتقليد التام وعلامتين تعجب وعلامة استفهام حتى في الخطأ والذلات. طب انت كاتبة الذلات غلط, يعني انت كاتبة الذلات بالذال مش بالزاي, فانت مش عارفة تكتبي فبتنكري ايه؟ انا بتعجب والله من الناس دي. يعني واحد مش عارف يكتب, واحد بيكتب غلط, الإملاء بتاعه غلط, مش حتى النحو, حتى الإملاء غلط, بتعترض على إيه حضرتك؟ يعني اللي مش عارف يكتب بيعترض على أحمد بن حنبل؟ والله العظيم هزلت, والله نحن نعيش في غاية السفول. أنا ما عارفش أكتب وما عارفش أقرأ وما عارفش أنطق, ومعترض على اللي حافظ مليون حديث وحافظ آثار الصحابة والتابعين. أيوة يا أختي قلدي الإمام أحمد تقليدا تاما. آه والله يا أختي يمكن ربنا يكرمك وتفهمي. لا إله إلا الله. هل قال ابن رجب برأي شيخ الإسلام في أن الصلوات الفوائد لا يجب قضاؤها؟ لا, وكلام شيخ الإسلام في هذه المسألة مخالف للمذاهب الأربعة, وهو قول شاذ. قول شيخ الإسلام في هذه المسألة شاذ, لا يعرف أو لا يحفظ هكذا عن أحد من السلف. نعم عارف والله إن النووي حكاه عن بعض السلف, لكنه بعد ذاك راح حكي الإجماع, مش لأنه جاهل بقى إن في أقوال, لا راح بعد كده حكي الإجماع على وجوب القضاء. وإياك. آمين آمين. وإياك يا أبو البراء. آمين. بيقول لي الشيخ مرتضى بيقول لي والله وبالله وتالله ما أخذ هؤلاء المذهبيون إلا من قبل جهلهم بأصول الفقه وبأصول الفقه وباللغة وبالأئمة وقالون بكل حاجة على فكرة وحتى قالون بالكتاب والسنة لما فاكرين أنهم متابعين للكتاب والسنة. بيقول لي والذي خلقك إن كثير من شيوخهم لا يتقن حتى الورقات بل قرأت لأحدهم يقول لا تكثروا من علم الأصول. طبعا ما هم اللي بيقولوا علم الأصول بدعة على فكرة ما هم دول طبعا مش كل اللا مذهبيين بس هم يعني منهم طائفة بتقول لك علم الأصول ده علم مبتدع أصلا اللي كتب فيهم الأشاعرة ومش عارف ايه. فهم الناس يا أخي عاوزين يخترعوا طريقة جديدة في الدين لا فرق في حقيقة الأمر بين هؤلاء وبين العلمانيين إلا أن دول عندهم شوية مظاهر كده ولحية وبتاع ودي حاجات ما بتزعلش على فكرة. من قال لك أن الغرب يزعل من أن أنت مربي لحيتك ومراتك لابسة نقاب؟ دي حاجات ما بتزعلش الغرب أصلا. اللي زعل الغرب ان انت تفهم دينك صح وان انت تعظم التراث وان انت تغلق باب الشذوذ والانحراف وتحريف الدين هو ده اللي زعل. انما انت شغلين يعني كل المشكلة عندك انك تبقى عندك لحية كبيرة وثوب قصير ومراتك لابسة اسود ونقب ولا اي مشكلة. ايه اللي زعل في كده؟ يا رب نفهم. بس هل يجوز ان اقول فلان من اولياء الله؟ يجوز بضوابط طبعا مش كل الناس بس بضوابط. الذين امنوا كانوا يتقون. وانت بتقول هو نبي؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا كانوا يتقون. ففي ناس كده يعني اجمع المسلمون على امامتهم وولايتهم كالائمه الاربعه وشيخ الاسلام بيقول الائمه الاربعه نشهد لهم بالجنه يعني كالذي شهد له النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه لان تواتر ثناء الامه على شخص بمنزلة الشهادة النبوية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في الأرض. هل يسعى الحنبلي أن يقلد ترجيحات الشيخ ابن عثيمين ما دامت الذمة تبرأ بتقليده؟ يعني يسعى أن يقلد الشيخ ابن عثيمين. أنا عاوز بقى الناس ترجع تاني تقول مع أن الكلام ده أنا قلته قبل كده أن أنت تنكر على الشيخ ابن عثيمين. أنا بقول لك يسع ومش بقولها مجاملة لكن بقول تاني زي ما قلت قبل كده الأولى أن تقلد المذاهب الأربعة والأولى للحنبلي الذي يفهم مذهبه أن يقلد مذهبه. بشرنا ماذا تشرح بعد هذه الرسالة؟ مش عارف بس إن شاء الله هيكون في تواصل بإذن الله بحسب الطاقة والوسع ولن أنقطع عنكم بإذن الله. ياريت مصدر كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام الروض المربع بتحقيقهم يباع في المعرض. نعم طبع الدار اليسر. مرحبا نحن هنا من البرازيل كيف حالك؟ الحمد لله. نحن هنا من البرازيل مرة أخرى كيف حالك؟ الحمد لله مرة أخرى. واحد بيقول لي نحن نبحث بقدر استطاعتنا في الأحاديث ثم نحكم بأنه لا دليل عليه فاتقوا الله ما استطعتم. هو ده مش فاتقوا الله ما استطعتم هو ده قول على الله بغير علم. انت أنا مش قادر أفهم الجماعة فاتقوا الله ما استطعتم ليه؟ هو فين ما استطعتم؟ انت أصلا ما عندكش القدرة على البحث. ما استطعتم دي يعني واحد عالم مجتهد وصل إلى رتبة الاستقراء في الشريعة واستقرأ فعلا وبعد كده قال والله أنا أتقي الله ما استطعت. لكن واحد ما وصلش الرتبة دي فرضه التقليد فحب يحط نفسه في رتبة الاجتهاد ويقول لك فاتقوا الله ما استطعتم. يا عمي ده قول على الله بغير علم ده مش فاتقوا الله ما استطعتم ده وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انت فاكر القول على الله بغير علم ان انت تقول كذا؟ أيضا النفي أيضا قول على الله بغير علم. لما تقول ما فيش دليل على كذا أو الشرع ما فيهوش كذا أنت الآن تشهد بالنفي ودي كمان أعلى من الشهادة بالإثبات أصعب لأن حضرتك بقى إيه فتشت في كل المصادر والموارد وما لقيتش. فيجي القرافي يقول لك نظر غير المجتهد لا عبرة به. يا جماعة خافوا من ربنا. لا إله إلا الله. هنعمل إيه بس مع الناس؟ ممكن اسم الكتاب اللي حضرتك بتشرح منه خلصناه خلاص. رد على من اتبع غير المذاهب الأربعة للحافظ ابن رجب. مصر يقول لي لو وجدت شيئا ضعيفا في مذهبك مع أنك لم تجد هتعمل لكن نفرض ماذا نفعل؟ يا عم اجعل رأيتها عند ذاك الكوكب. شيخنا أخوك من تركيا وعليكم السلام. إن كان هناك مقالة أو فيديو لكم عن الجماعات التكفيرية لأن الأمر به كلام كثير. الجماعات التكفيرية دول احنا كلمنا عنهم كثير ومهم برضو خرجوا على فكرة ساب الفوضى اللي احنا عايشينها دي. الشيخ الدكتور براء الجزائري يقول شكر الله لكم ورفع مقامكم وجعل هذه الدروس فتحا وتجديدا لمن درس من معالم التفقه الرشيد. بلادنا تعاني الويلات من فقه الراجح ومذهب الراجح. لقد قامت قيامة هؤلاء الناس وصدوا الناس عن درسي في المسجد في متن الأخضري. أحدهم قال لي بالحرف نريد السنة وليس الملكي. نعم يا مولانا الدكتور براء هذا هم في هكذا هم في كل بلد وفي كل مكان. وإذا وجدوا في مكان فيوجد فيه ضيق العطن وقلة الفهم والإنكار في مسائل الخلاف السائغ ويكرهوك في عشتك. والسلامة أن تعيش بعيد عنهم وألا ترى وجوههم المنفرة. ففعلا يقول لك واحد بيشرح يقول لك لا احنا عاوزين الكتاب والسنة ما شرحناش فقه مالكي. يا أخي بلادنا ماشي على الفقه المالكي من مئات السنين والدنيا كلها ماشي على كده. أعانكم الله. واحد بيقول لي بعد أن أبعدنا علماء السلفية في الجزائر عن المذهب المالكي أرجعتنا أنت يا شيخ بكل قوة. سأبدأ أتعلم الفقه المالكي الحمد لله رب العالمين. ده كلام جميل. شوف بقى أنا راجل حنبلي هو والأخ الكريم عبد الحليم عمر فهم أن أنا بقول له تمذهب بالمذهب المالكي. ليه؟ لأن فين التعصب بقى؟ لو أنا متعصب كان الأخ ده يقول لي إيه أنا مالكي وعاوز أبدأ لا أقبل إلا المذهب الحنبلي. لكن لا هو فهم أن الدعوة هي دعوة تقليد المذاهب الأربعة. فهو بيقول لك أنا هرجع أدرس مذهب مالكي بعد أن سمعت لك أيها الحنبلي. والحمد لله. هل لك عناية بالقراءة في الكتب الأخرى المذاهب الأخرى؟ لي عناية طبعا. ودرست المذهب الحنفية كله ووالدي مالكي ونشأت في بيت فيه كتب المالكية أصلا وكنت كانت عندي في مكتبتي وكنت أطلع عليها قبل أن أعرف شيئا أصلا عن المذاهب. والمذهب الشافعي درسته فترة ولم أكمله لم أكمل دراسته وصرفت عنه يعني عن التمذهب به. ولكنني أيضا مهتم جدا بكتب الشافعية يمكن أكثر الكتب بعد كتب مذهبنا. ومع ذلك أنا راجل حنبلي. نعمل إيه بقى؟ الصلاة بالكلسون تصح؟ ايش معنى كلسون يعني؟ ما كلسون بنطروط. إذا كان لا يشف فالصلاة صحيح لكنه إذا كان ضيقا كما هو المعهود فالأولى أن تلبس عليه شيئا واسعا. أحمد حمدان للمرة الخامسة ولا الستة النهاردة غير بتوع امبارح. لا نفرض أنك وجدت شيء ولما أقولك أنت ممل تزعل ولما أعملك بلوك تزعل. وبعدين بقى إيه الدليل؟ الدليل الدليل تقولش إحنا في ماتش كورة بقى. الدليل الدليل من أهديك خصصه لنا درسا في أصول الفقه إن شاء الله يكون بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.